السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني رحمه الله. وصلنا إلى الحديث رقم 809 وهو بداية المجلد الثالث. قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستيقظ من النوم غسل يديه على الإباحة، وأن النائم في المسجد لانتظار الصلاة لا يجب عليه الوضوء. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار حاول، حدثنا علي بن حرب أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا فجعل يصفه وجعل يقلله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه، فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى ولم يتوضأ. لم يذكر علي بن حرب فنام حتى نفخ فقط. زاد الحميدي قال سفيان: وحدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه ومثله إلى قوله: فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى، فقال له عمر: هيه، زدنا يا أبا محمد. فقال عطاء: ما هيه، هكذا سمعت. قال عمر: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال ابن عيينة: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. حدثنا علي بن حرب وإبراهيم المرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. حدثنا أبو المثنى حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فجاء رجل فجعل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. رواه غندر أيضا. حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا عبيد الله بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء ذات ليلة فقال رجل: يا رسول الله، إن لي حاجة. فقام معه يناجي حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. قال أبو عوانة رحمه الله: قليل النوم وكثيره يجب به الوضوء عندي، والله أعلم. نعم، هذا رأي المصنف رحمه الله، أن قليل النوم وكثيره يجب به الوضوء، وأنه من نواقض الوضوء النوم. يعني بعض أهل العلم يذهب إلى أن النوم ليس ناقضا لذاته، بل لأنه مظنة خروج الريح، والاعتماد في هذا القول على قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، السه يعني حلقة الدبر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن هذا الوجه بعضهم يرى أن النوم ليس لأصله أنه ناقض هو، وإنما لأنه سبب لخروج الريح، فلا يتحكم الإنسان، والنائم مرفوع عنه القلم. المصنف رحمه الله يقول: قليل النوم وكثيره يجب به الوضوء عندي، يرى أن مجرد النوم أنه يجب به الوضوء. وفي حديث ابن عباس السابق بن عيينة رحمه الله يقول هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يوجه فعل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم قال نام الناس كانوا في المسجد ولم يكونوا ينامون نوما مستغرقا، وإنما كان الإنسان ينعس أو ينام وهو جالس، يعني ينام وهو جالس، وإذا كان جالسا لم يتمكن منه خروج الريح، والله أعلم. قال رحمه الله: باب إيجاب الوضوء من الريح. والدليل على إيجاب الوضوء من تدافع الأخبثين عند القيام إلى الصلاة، والدليل على أن من وجد شيئا من ذلك وهو في صلاته لم يجب عليه الانصراف وصلاته جائزة. حدثنا هلال بن العلاء حدثنا حسين معياش حدثنا زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا الربيع عن الشافعي قال أخبرنا سفيان حدثنا الزهري عن عباد تميم عن عمي عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا السلمي وابن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. قال فقال رجل من أهل حضرموت لأبي هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. حدثنا أبي حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا أبو حزرة القاص يعني يعقوب بن مجاهد عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول الغائط. رواه يحيى القطان قال حدثنا أبو حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي عتيق حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى بن الطباع ومسدد والمعنى واحد. قالوا حدثنا يحيى القطان حدثنا أبو حزرة حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى بحديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم ابن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعام لها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. باب بيان أن إيجاب الوضوء مما مست النار منسوخ وإثبات الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب حدثني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض حاون حدثنا أبو عمر الإمام حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه إنما أتوضأ من أثوار أقط. أثوار الأقط يعني كسر من الأقط المعروف. أكلتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. والأقط هو اللبن يجمع ثم بعد ذلك يغلى فمسته النار. قال عبد الرزاق في حديث لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حاون حدثنا محمد بن خلف التيمي حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن زيد بن ياسر بن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا أبي حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاثة لقم ثم خرج فصلى بالناس وما مس ماء. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها في المسجد فقال لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ ثم لبس ثيابه وذكر بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. حدثنا الصاغاني حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع حاون حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني ابن وهب حدثنا عمي حدثنا عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع رضي الله عنه قال أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا ابن الجنيد حدثنا سليمان بن داود حاون حدثنا الصاغاني أخبرنا يونس محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاون حدثنا الصاغاني حدثنا أبو اليمان أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حاون حدثنا الربيع بن سليمان وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق حاون حدثنا أحمد بن عبد الرحمن كلاهما عن ابن وهب عن عمر حاون حدثنا الدقيق وعباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن ابن شهاب حدثني جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وهذا لفظ إبراهيم سعد عن الزهري حدثنا أبو داود السجزي وإبراهيم الحربي قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جابر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ، نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، وكان الأمر في أوله على الوضوء مما مست النار ثم نسخ بعد ذلك. باب في المضمضة من شرب اللبن والدسم والدليل على إباحة تركه. حدثنا محمد بن إسحاق الصراني حدثنا أبو عاصم حاون حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو عاصم وأيوب بن خالد ويحيى بن عبد الله قال وحدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض منه وقال إن له دسما. حدثنا يوسف هذا من السنة، الإنسان إذا شرب اللبن فإنه يتوضأ فإنه يتمضمض منه. نعم. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج أخبرنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما أنه قال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. حدثنا يونس بن عبد الأعلى هل هذا خاص باللبن أو بالحليب أو بكليهما؟ لبن يطلق على الاثنين، اللبن يطلق على الاثنين فيكون عام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض منه ثم قال إن له دسما. حدثنا عبد الرحمن بن بشر أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة حدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا من شاه. نعم، والعرق هو العظم، العظم الذي أخذ عنه اللحم. أكل عرقا من شاه ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا محاضر حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء يخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا من شاة ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء. قال أبو عوانة رحمه الله الثلاثة الأحاديث رواها بندار عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة كله صحيح. باب إيجاب الوضوء من المذي والاستنجاء بالماء منه ونضح الفرج بالماء. حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن أبي الخيبري حدثنا وكيع عن الأعمش عن منذر أبي يعلى عن ابن الحنفي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وهذا من الأدب رضي الله عنه، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن حدثنا عمي حدثنا مخرمة ابن بكير عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسلنا المقداد بن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أصبغ حان حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بمثله حدثنا موسى بن سهل حدثنا محمد بن عبد العزيز ويزيد بن خالد ابن مرشل قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. نعم يقول هنا في الحاشية: وقد اشتمل هذا الحديث على زيادة غسل الأنثيين على صحيح البخاري ومسلم، وهي بهذا الإسناد لا تنزل عن مرتبة الحسن، والله أعلم. نعم. وأخرجه أبو داود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي، لكن عروة لم يسمع من علي فهو منقطع، ولكن يتقوى الحديث برواية أبي عوانة من طريق عبيدة عن علي، وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. بعض أهل العلم يعل الزيادة هذه رواية الأنثيين، زيادة الأنثيين يعلها بعض أهل العلم. ثابت في الصحيح هو نعم غسل الذكر فقط، وجاء في الرواية الأخرى نضح الفرج، توضأ وانضح فرجك. نعم. باب في إباحة ترك الوضوء للمتغوط. إذا أراد أن يطعم وللجنب ترك الاغتسال إذا أراد أن يطعم أو يعمل عملا وأنهما طاهران في حالهما. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعلي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم رجع فأتي بطعام، فقيل: يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال: لما أصلي فأتوضأ. نعم. فهذا قوله: باب في إباحة ترك الوضوء للمتغوط إذا أراد أن يطعم. من قضى حاجته فلا يلزمه أن يتوضأ عند الطعام، وكذلك الجنوب إذا أراد أن يطعم أو يعمل عملا لا يلزم أن يغتسل. نعم. ولكن جاء في الحديث الأخرى السنة الوضوء، أن إذا أراد أن يطعم أو أراد أن ينام أن يتوضأ الجنوب، وهذا من السنة. نعم. زاد يونس: إنما آكل بيميني وإنما أستطيب، يعني الاستنجاء، بشمالي. رواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حيد عن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء فقالوا: نأتيك بوضوء، قال: لا، أصلي فأتوضأ. حدثنا عباس الدوري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن جريج حدثني سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبرز النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع فأتي بعرق فأكل منه ولم يتوضأ. قال: فذكرت ذلك لعمر بن دينار فعرفه وزاد فيه، إنه قيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أريد الصلاة فأتوضأ. حدثنا العباس أيضا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب له طعام فقالوا: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أريد أن أصلي فأتوضأ. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن سعيد بن الحويرث حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط ثم جاء فأكل عرقا ولم يتوضأ. حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ثم طعم فقيل: ألا تتوضأ؟ فقال: إني لا أريد أن أصلي فأتوضأ. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا بشير بن فضل حدثنا حميد بن الطويل حدثني بكر بن عبد الله. هنا فائدة: لماذا سمي حميد الطويل؟ هل كان طويلا أو لسبب آخر؟ هذه أتركها لكم، سبب تسمية حميد الطويل. قال: حدثني بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب واغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. حدثنا الصغاني حدثنا إشكاب أبو علي حدثنا إسماعيل عن حميد بإسناده مثله، ذكر عمر بن شبه حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مسعر حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال: فهو إلي، فقلت: إني جنب، فقال: إن المؤمن لا ينجس. رواه ابن دار أيضا ورواه وكيع عن مسعر. حدثنا يوسف القاضي وإبراهيم الحربي قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي هو وجنوب فأهوى إليه فقال: إني جنوب، فقال: إن المسلم ليس ينجس. حدثنا يوسف حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد بمثله. باب بيان حظر اغتسال الجنوب في الماء الدائم وإباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولا. وحظر الاغتسال بالماء الدام إذا بال فيه، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال فكيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يعني يغرف منه. حدثنا الصبيحي الحراني حدثنا محمد بن موسى قال قرأت على أبي قال وحدثنا سعيد بن حفص حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بإسناده مثله، حدثنا إسحاق بن إبراهيم العباد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. حدثنا السلمي والدبري جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن همام المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به. باب بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل، وإيجاب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد النوم. حدثنا علي بن عمرو الأنصاري حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام هجوم توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا أبو حميد المصيصي قال سمعت حجاجا عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. نعم، هنا قال المصنف رحمه الله بإيجاب الوضوء، والذي يفهم من الحديث هو الاستحباب. نعم. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني نافع بمثله ولم يذكر فعل ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا السلمي والدبري عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال بإسناده نحوه قال نعم ويتوضأ. حدثنا الميموني حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بإسناده قال نعم إذا توضأ. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثني يونس عن هشام حاء وحدثني ابن الجنيد والصاغاني قال حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه حاء وحدثنا ابن شادان حدثنا معلى حاء وحدثنا الصاغاني حدثنا هشام بن هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا بدل ابن المحبر حاون حدثنا يوسف بن حبيب حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قالوا حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنه تصيبني الجنابة من الليل فكيف أصنع؟ قال اغسل ذكرك وتوضأ وارقد. حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله ابن أبي قيس حدثه أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب أم يغتسل قبل أن ينام؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل قبل أن ينام وربما توضأ ثم نام قبل أن يغتسل. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. حدثنا أبو أمية حدثنا يحيى بن أبي بكير وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة حاون وحدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وقولها هنا وضوءه للصلاة يرد على من قال أن الوضوء هنا بمعنى الوضوء اللغوي يعني الغسل فقط، يعني غسل فرجه يكفي، وإنما قالت هنا رضي الله عنها وضوءه للصلاة. باب بيان صفة وضوء البائل إذا أراد النوم، والرخصة للجنوب إذا توضأ وضوءا خفيفا إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد المصيصي قال حدثنا حجاج محمد أخبرني شعبة حاون حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الكريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فتعينت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنام ثم قام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام فعمد إلى القربة. وذاك الحديث كذا رواه المهدي عن سفيان حدثنا ابو اسماعيل الترمذي، حدثنا ابو حذيفه، حدثنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن فهيل عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونه رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتى حاجته ثم غسل يديه ووجهه ثم نام. وذكر الحديث كذا رواه ابن مهدي ايضا عن سفيان. حدثنا موسى بن اسحاق القواس، حدثنا ابن نمير حاون، وحدثنا الميموني، حدثنا محمد بن عبيد كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام احدنا وهو جنب؟ قال: نعم، اذا توضأ. حدثنا السلمي والدبري عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارقد احدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ. فكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاه ما خلا رجليه. حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ فاصاب الحاجه فاراد ان ينام غسل يديه ووجهه. نعم. نعم، وفي حديث عائشة السابق ذكر أنه وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، والله أعلم. باب بيان إيجاب الوضوء على الجنوب إذا أراد أن يعود في الجماع، والإباحة لمن طاف على نساء يغتسل غسلا واحدا. حدثنا أبو أمية الصغاني قال: حدثنا محاضر بن مورع، حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غشي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو أمية: يعني الرجل يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكزبراني، حدثنا مسكين بن بكير حان، وحدثنا أحمد بن فرج الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد كلاهما قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. زاد بقية: جميع نسائه بغسل واحد. يعارض هذه الأخبار في إيجاب الوضوء حديث أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، إن كان صحيحا عند أهل التمييز. نعم، يقول هنا قد أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في غسل اليدين عند الطعام عن مسدد والترمذي، نعم، عن أحمد منيع والنسائي عن زياد بن أيوب ثلاثة عن ابن علي عن أيوب قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وابن ربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس به. يقول: نعم، إذا فقد صح الحديث وليس بين الحديث تعارض، حيث إن هذا الحديث يصلح أن يكون صارفا للأمر الوارد في تلك الأخبار قبله من الوجوب إلى الندب والاستحباب. حدثنا الزعفراني، حدثنا ابن علي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. باب ذكر إباحة التعري عند الاغتسال وغيره وبيان حظر النظر إلى الفروج. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى عليه الصلاة والسلام أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: والأدرة نفخة في الخصية، يقال رجل آدر بين الأدرة أو الأدرة. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح في إثره، فجمح في إثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا: والله ما بموسى من بأس. قال: فقام الحجر بعدما نظروا إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة أثر ضرب موسى عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو حميد المصيصي، حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما بني الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار بإسناده مثله. حدثنا ابن جنيد والصائغ والصغاني وعلي بن سهل قالوا حدثنا رافع بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزار، هذا قبل البعثة. فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. حدثنا ابن أبي الدنيا والمرثدي، نعم ابن أبي الدنيا المعروف صاحب كتب الرقائق وغيرها، قال حدثنا إبراهيم ابن زياد سبلان حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حاول حدثنا محمد بن إبراهيم ابن جناد حدثنا أبو معمر حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حاول حدثنا عبد الرحمن بن خراش والنهر تيري قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم أخبرني أبو أمامة بن سعيد بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراكا. حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي الكوفي حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثته أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل عليها وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة وهو في غزوة الفتح بمكة قالت فوجد عندي رجلين من أهل زوجي قد فر إلي فأراد أن يقتلهما وذكر الحديث. نعم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. قالت ثم سكب له غسل فسترته ابنته فاطمة رضي الله عنها بثوبه فلما اغتسل أخذه والتحف به ثم قام فصلى ثماني سجدات وذلك ضحى يعني ثمان ركعات. حدثنا أبو أمية حدثنا علي بن المديني حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الضحاك بن عثمان الأسدي حدثني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ورواه زيد بن الحباب عن الضحاك بنحوه إلى عورة الرجل. باب بيان الإباحة للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة والاغتسال معا في إناء واحد، والدليل على إبطال توقيت الماء في الغسل وإباحة اغتسال الجماعة من الحوض والأوقة وغيرها أو نعم والأوقة وغيرها كذا ضبط لم تضبط. حدثنا أبو حميد المصيصي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج نعم قال الأوقة هبطة يجتمع فيها الماء خليقة في بطون الأودية وتكون في الرياض أحيانا وانظر لسان العرب. حدثنا أبو حميد المصيصي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي أن بشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه يعني ما يبقى بعدها من الماء الذي تغتسل به. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عيين عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد رضي الله عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهي من إناء واحد وهذا لفظ الأحمسي. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا سفيان حاول حدثنا الربيع وابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو أخبرني أبو الشعث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. زاد ابن أبي مسرة قال سفيان هذا الإسناد كان نعم زاد ابن أبي مسرة قال سفيان هذا الإسناد كان يعجب به شعبة أخبرني نعم قال نعم قال سفيان هذا الإسناد كان يعجب به شعبة أخبرني سمعت كأنه اشتهى توصيله. حدثنا عبد الله ابن عبد الحميد القرشي بالرقة حدثني ابن أبي فديك أخبرني أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نغتسل من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني أفلح بن حميد الأنصاري أنه سمع القاسم محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كنت لا أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وتلتقي. رواه وكيع عن أفلح فقال من الجنابة. حدثنا أبو حميد الحمصي حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أخبرته زينب بنت أم سلمة أنها سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود حدثنا هشام حدثنا يحيى حدثني أبو سلمة حدثتني زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد من الجنابة. باب بيان إباحة ترك الاغتسال من الجنابة إذا لم ينزل وما يعارض من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان وإن لم ينزل. حدثنا أبي رحمه الله حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان وهو عتبان بن مالك رضي الله عنه على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل. فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وذكر نحو هذا الحديث إلا أنه قال ابن عتبان. حدثنا الصاغاني حدثنا نعيم بن محمد حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن شريك بن أبي نمر بإسناده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج أخبرني شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا عجلنا. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. حدثنا العطاردي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يقحط يعني لم ينزل قال يغسل ما أصاب منها ثم يتوضأ ويصلي. حدثنا أبو عبيد الله حماد بن حسن الوراق حدثنا محمد بن بكر أخبرني ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة حدثته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. حدثنا أبو حميد المصيصي هو أحمد بن محمد مولى بني هاشم حدثنا حجاج حد قال ابن جريج حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمني قال النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ. وكان أبو أيوب رضي الله عنه يفتي بهذا عن أبي بن كعب. حدثنا الصاغاني حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شيبان يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني فقال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال وقال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حمدان ابن علي الوراق حدثنا أبو سلمة المنقري حدثنا عبد الوارث أخبرني الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار أخبره عن زيد بن خالد قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل يجامع امرأته فلا ينزل قال ليس منه إلا الوضوء. وقال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا مثل ذلك. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي وإسحاق بن سيار وأبو يوسف الفارسي قالوا حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن حدثنا قتادة ومطر كلاهما عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعابها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب الغسل. حدثنا يوسف حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث أنزل أو لم ينزل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد وأبو نعيم قال حدثنا هشام ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة بنحوه. حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي برد عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا جلوسا فذكروا ما يجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين إذا مس الختان الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال من حضر من الأنصار لا حتى يدفق. فقال أبو موسى أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة رضي الله عنها فسلم ثم قال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك رضي الله عنها. قال قلت ما يجب الغسل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله القرشي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبرتني أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه غسل وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. حدثنا أبو علي حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها وهي أمه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني الاحتلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة رضي الله عنها واستحييت وقالت أيكون هذا يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما فمن أيهما على أو سبق أشبهه الولد. حدثنا أبو عبيد الله الوراق حدثنا محمد بن بكر فيكون هذا الحديث حديث إذا مس الختان ختان ولم يمني ناسخ للحديث الأول وهو حديث الماء من الماء أو مخصصا له يعني يبقى هذاك في حالة إذا احتلم الشخص فيكون هذا الحديث له الماء من الماء. وأما الجماع سواء أمنى أو لم يمني فإنه يجب به الغسل. نعم. حدثنا أبو عبيد الله الوراق حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناده مثله فأي ماء سبق أو على فمنه يكون الولد. هذه جاءت عدة روايات فبعضها فيه السبق وبعضها فيه العلو وفيها ذكر الولد وفيها ذكر الشبه. هذه فصل فيها ابن القيم رحمه الله لأن جمع الروايات كلها يتبين ذلك. قال حدثنا إبراهيم المرزوق البصري وأحمد ويحيى السابري قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام وترى من نفسها ما يرى الرجل في نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت تربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. حدثنا أبو الأزهر حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت أم سليم رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقالت أم سلمة رضي الله عنها تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يداك إن خيركن التي تسأل عما يعنيها إذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة وهل للنساء من ماء؟ قال نعم فأنى يشبههن الولد إنما النساء من شقائق الرجال. في رواية في نسخة إنما هن شقائق الرجال. نعم. حدثنا فضلك الرازي وأبو بكر محمد ابن الحسن ابن الجنيد الفقيه قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر الواصلي حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. يعني إذا رأت الرؤيا وأنزلت، أما إذا رأت رؤيا بدون إنزال فليس عليها الغسل. الحديث الأول إنما الماء من الماء. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا داود بن عمر حدثنا صالح بن عمر بإسناده مثله حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فلتغتسل. فغطيت وجهي وقلت يا رسول الله أو تحترم المرأة؟ قال نعم تربت يداك فبما أشبهها ولدها. نعم. حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة حاول حدثنا عباس الدوري حدثنا محمد بن بشير العبدي حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فلتغتسل. فقالت أم سلمة وهل تحترم المرأة يا رسول الله؟ قال تربت يداك فبما أشبهها ولدها. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا هشام بن عروة بإسناده نحوه حدثنا العباس الدوري حدثنا سلم بن قادم حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها جالسة في رواية عائشة في رواية أم سلمة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل من ذلك؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أفٍ لك أو ترى المرأة ذلك؟ قالت فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك من أين يكون الشبه؟ قيل له أرأيت إذا لم تهريق الماء؟ قال لا غسل إذن. نعم إذن غسل الاحتلام مرتبط بالماء، أما إن كان احتلاما بدون إنزال فليس فيه غسل لا للرجل ولا للمرأة، هذا في الاحتلام. وأما الجماع فيلزم فيه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي حدثنا عمي أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال ابن وهب حدثني الليث عن عقيل عن مشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها وذكر الحديث بنحوه ومعناه فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت فأقبلت عليها وقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ ورواه محمد بن يحيى عن محمد بن الصلت حدثنا يحيى بن أبي زايد عن أبي عن مصعب بن شيبة عن مسعب بن عبد الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألت امرأة فقالت يا رسول الله المرأة إذا احتلمت ورأت الماء تغتسل؟ قال نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها تربت يداك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكون الشبه إلا كذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه الولد أشبه الولد الوالد. نعم. وهذا كما تقدم فصل أهل العلم في مسألة العلو، مسألة السبق، ومسألة الذكر والأنثى، ومسألة الشبه. نعم. حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس وأبو عمر محمد بن عامر الضمري قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال سلام عليك يا محمد، قال فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لما تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنما نسميه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد، فقال اليهودي جئت أسألك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك شيء إن حدثته، قال أسمع بأذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه في الأرض فقال سل، فقال اليهودي أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، الجسر هو جسر جهنم صراط، فقال من أول الناس إجازة، قال فقراء المهاجرين، فقال اليهودي ما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون، نون الحوت، قال فما غذاؤهم على إثرها، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، قال فما شرابهم عليه، قال من عين تسمى سلسبيلا، قال صدقت، قال جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، قال وينفعك إن حدثتك، قال أسمع بأذني، قال أسألك عن الولد، قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله، قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه يحيى بن حسان عن معاوية أذكر وآنث ولم يذكر أذكرا، أذكر وآنث. نعم. باب بيان صفة الأواني التي كان يغتسل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة غسل رأسه من الجنابة دون سائر جسده. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، قال سفيان الفرق ثلاثة آصع. حدثنا محمد بن الخليل حدثنا يونس بن محمد حاون حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا شعيب بن الليث كلاهما قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا لفظ محمد. حدثنا محمد بن الصباح ومحمد بن مهل قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده من إناء واحد قدر الفرق. حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا مروان حدثنا الليث بمثله، رواه شباب عن الليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذاك. حدثنا محمد بن عيسى العطار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بن الحجاج حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال سألها أخوها من الرضاعة عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وصبت على رأسها ثلاثا. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ حدثنا معاذ بن معاذ عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. نعم. والوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. نعم. وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما جاء في بعض الأخبار أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت هنا يعني هو مناسبة ذكره للاغتسال وأن الشعر ليس كثيرا. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبو عبد الرحمن الحلبي حدثنا أبو بكر الأعين عن حميد الخزاز عن أحمد بن حنبل عن علي بن المدينة عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاذ بن معاذ بنحوه. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا أبو عاصم عن حنظلة سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في حلاب، حلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة، وهو المحلب بكسر الميم، يغتسل في حلاب مثل هذا. ووصف أبو عاصم بيده أقل من شبر في شبر، فكان يأخذ غرفة بكفيه فيجعلهما على شقه الأيمن، ثم يأخذ غرفة أخرى بكفيه فيجعلها على يجعلها على شقه الأيسر، ثم يأخذ غرفة بيديه ويجعلها على وسط رأسه. حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا أبو عاصم بإسناده، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. حدثنا أبو قلاب، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد رضي الله عنه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. رواه محمد بن يحيى عن سعيد بن منصور، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. باب بيان الغسل وما ابتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله، وأنه ابتدى بغسل يمينه من الجنابة والابتداء بالوضوء ثم بغسل الجسد، والدليل على أنه لا يجب عليه الوضوء بعد الغسل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأخرى بيمينه وغسل يمينه بشماله، فإذا فرغ من ذلك ثم ذكر نحو هذا، يعني مثل حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. حدثنا أبو داود الحراني ومحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر ابن عون، حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل كفيه في الماء فيخلل بهما أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استوفى البشرة غرف بيده ثلاث غرفات وصبها على رأسه ثم اغتسل. حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا محمد بن كناسة، حدثنا هشام بن عروة بإسناده إلى قوله للصلاة ثم يخلل شعره بالماء ثم يفيض عليه ثلاثا بيديه ثم يغتسل. حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا وضعت له غسله من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يرى أنه قد استبرأ البشرة، ثم يفيض على سائر جسده. رواه أبو معاوية فقال ثم غسل رجليه وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن ابن مسهر وابن نمير وليس بحديثهما غسل الرجلين. باب بيان ذلك الشمال، باب بيان دلك الشمال بالأرض بعد غسل الفرج وغسل الرجلين في الوضوء بعد غسل الجسد بعد أن تنحى عن مقامه. حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا محمد بن مضيل عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة وسترته بالثوب، قالت فصب على يديه ثلاثا من الإناء فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم مسح يديه بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه وعلى سائر جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم ناولته المنديل ينشف وجعل ينفض عنه الماء. حدثنا الأحمسي وعلي بن حرب قال حدثنا وكيع حاون، حدثنا علي بن حرب أيضا، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن عباس رضي الله عنه عن الميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى الإناء بيمينه على يساره فغسل كفيه، ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، ثم دلك يده على الأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. زاد وكيع فأتيت بثوب يعني المنديل فقال بيده هكذا يعني رديه، قال الأحمسي أو الأحمسي فأتيت بثوب فرده وجعل يقول بيده هكذا يعني ينفض الماء. حدثنا العباس بن محمد، حدثنا أبو يحيى الحماني حاون، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا حفص كلاهما عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة ففرغ على يمينه فغسلها، ثم فرغ بيمينه على يساره فغسلها، ثم فرغ بيمينه على يساره فغسل فرجه، ثم ضرب بيده على الأرض وقال أبو يحيى على الحائط فدلكها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ الماء على رأسه بيديه ثلاثا، ثم على سائر جسده، ثم تنحى من مغتسله، والمغتسل كان طين، فغسل رجلي فناولت منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه. نعم. باب بيان إباحة ترك نفض. نعم. اللهم صل على محمد. باب بيان إباحة ترك نقض ظفر الرأس في غسل الجنابة. حدثنا علي بن شيبة بغدادي بمصر قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان حاون حدثنا إسحاق الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تأخذي بكفيك ثلاث حثيات ثم تصبي على جلدك الماء فتطهري. وهذا لفظ عبد الرزاق ولفظ يزيد أفأنقضه عند الغسل؟ فقال: لا، إنما يكفيك ثلاث حثنات من ماء تفرغينها على رأسك على رأسك. حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي حان وحدثنا عمار ابن رجاء حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا أيوب موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهري، أو قال: فإذا أنت قد طهرتي. وقال أيوب بن إسحاق حدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد بن زريع الروح ابن قاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد فقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة. نعم. نعم، هذا في غسل الجنابة. أما في الحيض فإنها تنقض شعرها، المرأة إذا اغتسلت من الحيض تنقض شعرها، هذا خاص بالجنابة كما جاء في الرواية. قال: ولم يذكر الحيض. نعم، جاء في بعض الروايات ذكر الحيض وهي فيها نعم، وذكر الحيضة غير صحيح في هذه الروايات. نعم، هنا في الفائدة قال في الحاشية قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليس ذكر الحيضة فيه محفوظة تفرد بها عبد الرزاق ورواية الجماعة أولى بالصواب. نعم، هذا هو. فهذا في غسل الجنابة للمرأة. أما في غسل الحيض فإنها تنقض شعرها ولو كانت قد ظفرته أو شدت ظفره. باب نعم. باب نزول آية التيمم والدليل على أن تراب الأرض كلها طهور إذا لم يجد ماء. حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش انقطع عقدي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف والقعنبي عن مالك بإسناده مثله، حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي عن مالك رحمهما الله بإسناده نحوه، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا النفيلي، حدثنا معاوية حاول قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبده، المعنى واحد، عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أظلتها عائشة رضي الله عنها فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. زاد النفيلي فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزلت بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا رضي الله عنه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحجاج بن منهال، أخبرنا سألته، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا داود، حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحجاج بن منهال، أنا سألته نعم أنا سألته، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عوان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء يعني التيمم، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة. باب بيان صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للكفين وبمسح الشمال على اليمين، والدليل على أنه يمسح الكف اليسرى بظهر كفه اليمنى. حدثنا حميدان بن الجنيد، حمدان بن الجنيد، حدثنا الوليد بن القاسم، حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني قال سمعت الأعمش يذكر عن شقيق بن سلامة قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأل أبو موسى عبد الله رضي الله عنه فقال ما تقول في الرجل يجنب ولا يجد الماء أيتيمم؟ قال لا. قال ألم ترى قول عمار لعمر رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إنما كان يجزيك أن تضرب بيديك الأرض. قال ثم ضرب بإحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه ثم مسح إحداهما بالأخرى. فقال عبد الله ألم ترى عمر رضي الله عنه لم يقنع بذلك؟ قال فما تقول في هذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخصنا لهم في ذلك فوجد أحدهم برد الماء تيمم. قال قلت لشقيق إنما كان يمنعهم ذلك؟ قال إنما كان يمنعهم ذلك. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد حان، وحدثنا ابن الجنيد، حدثنا علاء بن الجبار، حدثنا عبد الواحد أخبرنا سليمان أخبرنا شقيق بمثله وقال إنما يكفيك أن تقول هكذا. وضرب عبد الواحد بيده الحائط مرة واحدة يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسى عبد الواحد يديه جميعا ووجهه ضربة واحدة الكفين والوجه. وذكر فيه قلت لشقيق فما كان لعبد الله إلا ذاك؟ قال لا. حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا عند عبد الله ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلي؟ قال لا. فقال لم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. رواه علي بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، وضرب بيديه ضربة على الأرض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله رضي الله عنه ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنه؟ ورواه غيره عن الأعمش فقال بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا جرير، حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر الحديث إنما كان يكفيك كذا وكذا ووضع يده بالصعيد ثم مسح يديه ووجهه وذكر الحديث. حدثنا الحسن بن عفان، حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزاء عن أبيه عن عمر قال لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا لم أصل. فقال له عمار رضي الله عنه أما تذكر؟ وذكر الحديث. باب بيان إباحة النفخ في التيمم قبل المسح بالوجه والكفين وبيان الابتداء فيه بالوجه ثم بالكفين وأن الجنب وغيره في الضربة الواحدة سواء. حدثنا يزيد بن عبد الصمد، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي بن أبزاء عن أبي أن عمارا رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه يعني الحديث. كذا قال يحيى القطان عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بتمامه وأتم منه وقال في آخره قال الحكم حدثني ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر بهذا الإسناد الذي ذكر الحكم وقال عمر رضي الله عنه نوليك ما توليت. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا لم أصلي. فقال لو عمار رضي الله عنه أما تذكر وذكر الحديث. حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج سمعت شعبة يحدث عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر رضي الله عنه لا تصلي. فقال عمر رضي الله عنه فقال عمار رضي الله عنه لعمر أما تذكر يا أمير المؤمنين أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن ابن لعبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال الحكم وسمعته من ابن لعبد الرحمن ابن أبزة وذكر الحديث. باب بيان إباحة التيمم بالجدار في الحضر والدليل على إباحة التيمم عند عدم الماء وإن كان الماء قريبا منه إذا خاف فوت وقت الصلاة. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن ليث عن الليث عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يعني أنه على ذلك الحال لم يكن يريد أن يرد السلام إلا وهو على طهارة. نعم. لكن قوله الدليل على إباحة التيمم عند عدم الماء هذا في نظر. ولو كان الماء قريبا هذا يحتاج. نعم. هذا فيه نظر. باب بيان المتيمم للجنابة إذا وجد الماء يغسل جسده. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فلما انفتل من صلاة إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال يا رسول الله صابت الجنابة ولا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطش فنزل ثم دعا فلان ودعا علي رضي الله عنه فقال اذهبا فابتغي الماء. فانطلق فيلقيان امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه فسقى واستقى وكان آخر ذلك أن أعطى من أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليه. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا وكتب إلي محمد بن يحيى بن دريس قال حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء العطارد حدثني عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فذكر الحديث بطوله. قال أبو عوانة رحمه الله سلم عزيز الحديث يعني حديثه قليل. والتيمم من الحديث السابقة السنة فيه أن يضرب بيديه ضربة على صعيد ضربة واحدة ثم ينفخ فيها حتى يخف هذا التراب ثم بعد ذلك يمسح وجهه ثم يمسح بيده اليسرى فوق ظهر يده اليمنى ثم بباطن يده اليمنى فوق ظهر يده اليسرى. هذا هو مجموع الحديث التي وردت. وبهذا انتهى الكلام على حديث التيمم ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في أبواب الحيض والاستحاضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.